هل يعامل رجل الشرطة إذا اعتدى في البلاد اللي فيها الاعتداء على بيوت المسلمين؟ هل يعامل معاملة الشرطة؟ ماذا يعني؟ إذا كان رجل الشرطة يعتدي على بعض بيوت الإخوة المسلمين ويدخل فيصنع صنيع غير شرعي، هل يعامل معاملة الطائفة؟ يعني هل يقاتل؟ نعم يقاتل. من أراد أن يعتدي وأنت في بيتك وفي كنك على مالك أو نفسك وعرضك فقاتل. يعني في مصر يا شيخ فقاتله. في مصر يقاتل يا شيخ؟ في مصر عندما الوضع ليس كما يفعلون في مصر. نعم في مصر خرجوا. لا اسمع الله العظيم. في مصر خرجوا ولم يلزموا بيوتهم. فالذين يلزمون بيوتهم ويأتي الشرطي يريد أن يعتدي عليه فالجواب ما سمعته. لكن شيخنا أما هذا الخروج فهذا ليس إسلامية. ليش يا شيخ في بعض الجماعات لم تخرج في مصر ويعتدى على بيوتهم أيضا؟ الله يهديك، أنا أعطيتك الجواب، لكن سبب هذا الاعتداء ليس هو إلا لأنه سبق بالخروج. وإذا كان لم يخرج يقاتل. أيوه. جزاكم الله خيرا. ألا توجهون رسالة مسجلة إلى يعني الذي يدعو الناس إلى الخروج عن تجاني؟ ما قلنا مرارا في أن عديد من الأشرطة مش معقول يا أخي، في عشرات الأشرطة. نحن تعرف الطريق أنت ولا كيف؟ لا منتظر نحن أبو مالك. شوف يا دعم الدورة كلمة دخيلة أول من بدأ والله شوف يهمك يا اخي اول من بدا اول من بدا يعني المهم انه هذا ضلال ولا يجوز